لما لا إله إلا الله محمد رسول الله جتشو جل قدته بر رسول ربي جالته ربي جالته كتاب ربي جالته من ربي مسجد ربي لكي أكتت قدته برا إمام أحمد ما جري لقيته هاتي تيا قرآن ويتاني وقاكو نين حفظي افتجد ما يتن أتم سير بخاني كان برسيفتي سيربا عمر سليمان جتا سيربا مالي جتا سيربا إبالو جتا مقام معنى تنمى سيربا خنان بي نجرا قابتو قنام وهي أجائبا نا أجائب سيسي ما قالا كيسا ولين ديمني فين فين نيكيس يوكا تقري برا دفن الله ولين جدا يوكا أرمو برا دفن الله ولين جدا يوكا قراغي برا دفن الله ولين جدا سبحان الله ينقل فعن يوك أمارة بردفن اللي أكما أمارة ناسا نيوتي والينجدا أكسما قراتي والينجدا اللي سنوسا قليل اللي أكما إساسا قري سيلا بدنا مانا جلين كان ممارا يوم أحفظ دياتي كان ممارا يوم أحفظ دي جلين مايكل جاكسوني الله أكبر برا نما كذي تجرا وعليكم السلام مغرتو دوبا خنمرا ولين جدا دوبا مي جدي مي ولين جدي سيجا كساي جدي انا امو هما اجايبا خناف جدا نندا جيتني هاتي غري خنبيرا دا بنني كونو خرا ام بيتني مي خرا اسبوتي لسني دا غبيتني اسبوتي لين بيتني هوتيل اسبيتني بيان mana pun ada ganjil orang kalau si bilat jasa. Karena asal hotel seni ragat kuno ganda ti great ini. Nono seni ragat di mana? Wallahi aku majarat ti walinjer. Yo hati akas tak sebari mukaan akas ibu datar bara. Imam Muhammad Diwan hati kau teragit te? Quran wajah kau dan itu siapa lift? كتاب ربي قميسا كيسكيت تبرا قرآن ربي قميسا سينان وسواس الشيطان قمكيسا بقى تبر نم ربي انقبرو تهي إمام أحمد نم القرآن ربي يحفظي مالق أبا بيتا من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه جتجرى برا وحي ما تتنقل من ملي وانسلا نبيي أرغت جلالنا مجزن نمني قرآن ربي حفظي يا الله سبحان الله نمني قرآن ربي حفظي نمني قرآن ربي حفظي وانسلا نبي يما لهفته جرجلا وحي تتنقل من ملي كناف إمام أحمدين هاتي جنما القرآن حفظي بته هنا جيتني ربي كي هنا جيتني هنا جيتني أما هنا جيتني أيوة إمام محمد كان شيطان سداتي برا سينا إمام محمد كان قجيله نمويونا بربادي أنا توم شيطان نقرتي كان نقراجرا دوبا إمام محمد إن قميسا قرآن كيس سكيتة هاتي وقا قلن التفذيفتة هاتي اللي برا عابدة نما ربي انقبرو قرآن بيتي ما نمت إلما وفيقنا فذيفتة مال قوت بيتا غانما يو إني كوصلات سبي بشان أو إفتيفي أكن ننقرن وفتت قوتت بشان أو آده ستيفيت ود أتشيفتت حركة قبتت قفتا وفي وقافوتا وفي متات مرتة ديمتيني مسجد برانجيت مسجد نفقور أمان إساني الرابرة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخاريتو مسجد من الرافقورة أتي كرالين دكنا ديمتي مسجد برانجيت تنين أرسيني جتيني برا ميلال دبرتي صالح واني ثين دليد أقا قدت إمام محمد من أقناك نكيست يعني سا هند ما إني بيتو يوكا يعني هارتنا يعني هارتنا كلام ربي إمام أحمد حفظه قبرك صالحة نما ربي إسا قبر إمام أحمد تهورا أكنت سقود دفتي سبحان الله هاتي بودكنا قاف إمام أحمد درسا تهيوكا درسي قروه بي براديمو مال كنتيه بيته ميشاوهي كنتيه وقا قراني جهتي هاتي ساديمي عديث قرأ جتين انتايني حديث رسول الله ديمني قرؤون أكنما هجرها قرى ربي اتبهيتي ديم حديث قرأ جتين وقا قراني جهتي دائما برا دائما ابان رادو يتاما وقا قراني جهة يتاما جناني برا دو كينتاي سلاي قبل لغني يتاما ما ويجرتي وقا دقدمتو يتاما رجنين اوقنا أجيهات نجيجي ستي سينكي سينكي ستي في جيجي ستي مال سينكي ستي في بيتو دولار ميكا أبلي وانكي يواني آتك نتيف إمام محمد انقاف اني بيا قراتي ديم إسنو ميكا سينيكي نتي بيان إن لغيتني إسن ميكا سينيكي نتي وما يمكنك ان تكون مسجدا لك ان تكون مسجدا لك ان تكون مسجدا لك ان تكون مسجدا لك ان تكون مسجدا لك ان تكون مسجدا لك ان ميقى فرطاني سين مالاقا ميقى سين كفتاني ديمتن إمام أحمد ديوان هاتي سين كسيتيفين بيتاني مي ما اني بيتاني مالاقا كماتا مالاقا ممكن اني في برا دينارا في داناري رجران كان مرا ممكن اني في برا وما انقبني إسانو مالك نتيف لقيت كتا قرآن رويت كتا قرآنين بيتاني كتا هل تعرفون ودينا هو بيتني ما كتا نسجر كتا والدربة مي ما ور كتا ثم أصحاب الكتا كتا قدن كتا قدن سينك ستيف ايسا كتف لغيت شاري اوچو جيتو وهي تمرتي فيت قلقلو كيسا كيتي فيت سوك الدويلة وهمك قبابدو وهي تدبلتي في ديمي جتين ربي تسكنت دي ربي انكينا وان اتكنتان همبلس ونما جلا ديم قرأ جتين استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه جتين برا ديم قرأ جتين ربي تسكنت دي كتاكو انقفك نتيف ندي مدوب بغداد الرا سبحانه وتعالى لو كان دي ما برا طياران ديمني لو كان في الرات قد ديزه سبحان الله برا اكوري ار تبا فلي قد ديم ديمني برا سياحان ديمني سياحه بيتني داونا داوي فين ديمني برا اكوري ار فرشود غو بي امباكي سولي قد ديم ديمن ديمني بيتي مالي بديمي بيتا يوكان بارادو قبا غنغلاتيو فين ديمني برا بيا فرنجي كان باكا بارادو إرغا غنغلاتان تجرامي سي مالاك إدو باساني ساني فين ديمني برا إمام أحمد لا إله إلا الله محمد رسول الله عديث رسول الله رابحثي قلو ديمي إيه ست بحثي راقو ربيتا رسول ربي كان تساني لك مدينة مكة بغداد الراكئة لكان بغداد الراكئة لكان مكة لك خرا خنات وانا جائبات هيري خرا ديمو خنات وما جائبات هي يرو سدي خرا بدجد خران اتوال فقاتي ترى خرا خان تري تري تري خرابة دي ورقي أستغفر الله هي ريد أبت ربي إسا قلت مكري إسا ربي إسا قلت أستغفر الله هي ربي إسا قلت يا دليل الحائرين دل نجد يا ربي نما دم قجل شو كراتنا ديبس يده كرات الدوفي دي ما برا مكريسة ما جري رجيته فوالله ربك كرده ويتان كلاما سن جريه قد يجيسو وانما وهي كراتي كان قجل شو أرقجل كنو كران كان جراني كمان آغر سيسان أرقجل ويتان جكسان جريه قد يجيسو انني بيتنا من نما خرابه دي قجلچ نمني نما سداتي نغايا كن انني بيتا انه الله ربي قد بدي نمني عقلي قبو كيستي بدو كنمني قروتي في نمني بليني واتكا من بين الليت والقطا اتش كيستي بدي برا خرابه دي امام محمد لكن أمو احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك ربك ويتما نغايا انجرتو ويتما لفوجرتو ايقاتلو ربي اللين كراتي في قجل جاستي يسا ربي إن ربي وفي ايقاتي ربي وفي تيفتيت من جنان ربي كين إجا إسا إسا تيسا قام إسا إسا تيسا دين إسا اللي تيسا في فولدر إسالة حاجة جوياك يا مات إساتيسة أرنا من ملايين أمريكا تويو جاباني في بيوت أدرتني تشاينا تلة مقاي ساكنة حفظت نينجر أحمد بن حنبل جاتنا من مرتو إسابيكا مكة نقلي أشر أجر يا من كان اللي نديمي مالي بيت عبد الرزاق بن حمام من مجرى متو يتجرى حديث سر قراو ديم أما اللي ويتا مكر أقرأ يمن ديمو أفرفع اللي بدخرا الله أكبر ما اللي ركونا قنا أفرفع اللي خرابة دي سينكين جلا رمت بدين سوتي برا بدين كتان هاتل ويتف سوتي خرابة دي سبحان الله ما اللي قنقب ما اللي لقى أكمي وانياتا إيسا وارغتا ودو ما خرا دي ما جرو جرتك تواهامتي وآيدة تر رفيت ويا سدي كراجر بيرد لغدي ما يتن امام برا نما حديثا مليون تقفز مليون تق حديثا مليون تقفز جدني برا سبحان المليون يجوي وانت قلما اقسمت ابا موسى 1000 1000 يجون كما كما يجون ما ميك بيان كما كما تقو يجون ميك ميك كما كما يجون دولار كما كما تقويس نينجد ميقا يچو ادادا يحيى بانكي دقي غيا بورو دولار كما كما كما تقفر دويس نينجد ميقا فرت نرجيتني انجرتني سميا دولار كما كما تقف ديو سينجا دمي قفرت وعليكم السلام روميا مليون تقجتو مليون تقو حديث مليون تقو حفظي اچي كراني غلي يرا وايدت هاميفيت مالق في الرافرتي غرا في يمن التأكي في الأدبري هل كان قد تقول ذابولا حقا ويت صلاة فجري صلاة توت قويا إنسوما حقا ويت أدون لي توت سبحان الله أقصد تقلتني ربي كين عبدي ربي كين إني صدانان ربي كين علمي هكذا قد سبرسيس واتقوا الله ويعلمكم الله ربي كين صدان ربي اسم برسيسان جنيري كناف علمين تني وربين كنا نما برسيسو أمتك كانت ربين صداتي ربين إيقات ربين كنا برسيسي علمي إساني دنيا قبارت ألفور حق أرأت نمني وان إسان هجة حاسوا أمنا فئتي إيس أقجر بيني نمني مالي ندبة سلا خيري ندبة مو حمتو الآن ندبتني أدان بيني يونس دوني مالت قالله هم بينه كناف إمام أحمد كني رحمه الله تعالى مسألة كما جهاتما رسول ربي أكنا جريتني من فتوى تقول إبرا مسألة كما جهاتما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جري فتوى تقول إنما قنات بيته في قلام مسألة كما جهاتما قافتني قال الله تعالى إنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جري نما فتوى تقول إيه إمام أحمد نما قرتني وفقل قدفني نما قرتني علمي تناف متاقة ديك أبتي أقصد قرتني ربي قد تواضع قلتي ربي نسبر سيزي تناف نما متاو في ديك أبتي ربي نجالته يو إني قرتني متاو في ديك أبتي ربي كين تواضع إسادة بلا يو إني متاو في أول فلتي أمو ربي كين متاع قد إسا ديبس إسا قد إجاب سابرا قافتوكو نمتشان توقع إمام محمدي كان فارسو دافلو فيه إمام محمد مال جلين لقيته والله جلين ربي كي يرقا قولي أني سجب جلين جيشكان الرد ودو ذنبي تيه خنبير جرتو خطا كبير تتات جلين نمتش سفارسو دافلو فيه دلي تيه ودوان أني دلق دلي تيه نبير جرو خبير تتات سلابية متات نفج عفتا جلين سلابية نتهرتا جلين متات ما يتا إمام أقنات ربي انقبري كاقنا جلوخانا مال جتا قاف كتو قلت لقني إمام أحمد يو بي أكملي سفارسا بي سجالتي أكملي سفارسا وان غاريدان مال جتا جنان حتى بقورانا تلي ودو أدوي واللولن أجبت سفارسني ما جدت يا إمام أحمد جرين سبحان الله بروان أجائباتي إمام أحمد كني بارك الله فيكم نما قنات دبري نما قرتني قدات نبرا دبر يجو علم إساء عبد الله خجرم إن اللي برا قسم قدسي أكو مهات إساء إسا قد فتت علم وفي قد فتت عبد الله بيتني عبد الله بيتني إن إساء عبد الله خجرم قبا لا إله إلا الله لا إله إلا الله إمام أحمد إن كنجري كوفين أبا جري كوفين أبا وقا قداني سدت قدت جري كوفين تكتي لا إله إلا الله محمد رسول الله ما جدت أبا كوفين تكتي وقا قداني سدت قدت جري أكبر قدت جري نمني وقا كوفين وقا قداني سدت قدت نجير أبيان إذن أما قرأت تاني وقا قرأ سدي ليسا وقا تكو قرأت تاني جامع ما جدتان عائشة جي أجهت بتانجر تاني جي على ما سديم في التاني وقا قرأني سدت إمام أحمد قبيت قطي قرأت ما يو إسين أسين جدت إنو دجلان هركانو دتابرا يو إسين قرانان جدت قرانان جدت يو إسين قرانان جدت قرانان جدت لا إله إلا الله محمد رسول الله إمام الدنيا تبرا نمني كندا لك أدى الدنيا أنتم كيمان قبضوا دولارا ولا يورو ولا مال أنتم برا كيمان قبضوا نمر ربي أمن برد إيه والله جاء سدي أفضل أندبر سنبرا رأنا خبه إمام أحمد وقا قد سدت خبه تقتي قد تبين يو يسين قرانا أنكتو قرانا نود يو يسين قرانا أنكتو قرانا نود جدي أبا نقصت كوبي تقطي وقا قراني صدق قرأ تجده مجانسا إخوتي في الله من دبري جرابرا من همي نساني قرتني آخرة إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا لا إله إلا الله محمد رسول الله أمتكنا تدبري ورغنا ما قال القرآن ربي قرأ ور حديث رسول الله قرأ أستاذو تقدو تدبري جيتشو إمام أحمد كن من نسامرتو من خيريت إلما في أقاتي قدفتي هاتي من إسان لصالحة وانا جائبة هاتي من إسان صالحة هذا صالح جلنين اللي برا مقانسي بايتان ما أشاء هذا إنو جلنين جارتي إمام أحمد إمام أحمد هذا إنو جلنين جل أم صالح جلنين بايتان جلا دوتي برا قابتك جلا دوتي سبحان الله ما الجلي بيتا وقاس الدمنا وجد تيتي كلمة ما تكا كيستي ولن أبن جلي كلمة ما تكا كيستي وقاس الدم قوتو ولن أبن جلي ما جدا نما جارتي نساء منا كيستي كلمة ما تكا راتي وقاس الدم ولن أبن كم جدا إذن قياتي ميقا واللولتا نما مي ميقا واللولا قيانا منو يوكا غريو في والأرار منا غري جولي تينا نو أرارسا غري أبلي وانتون أرارسا غرينا من باتون أرارسا غري فمالا اللي فتنة غرينا موش اللي سيفو متريغيتين ان دبي وفما ستي دبين غرين برا كاسي فما ستي واللولاني والفتاني غلغل فما والدبسني برا غنم والفتاني بلا والبوسن غلغل فما والدبسن غرو إمام أحمد مصالحين بياتوكو فولا والتنقور رجل وقاس الدم قوتو هناف يا أبلي وانكي يا ربي كينا رحمة نهاقدو إن شاء الله ربي ورق كسيسا نمرا يهاقدو ورق قرتي وللل ورق إبادة ربي رتي وججبات ورق قرتني طاعة ربي وجدلق ورق حلق الليل كأي والسلاكس ورق قرآن ربي ولينقرو ورق يو أبان مناء لبراق دبه إسين أجول دين إسلام رتي قرتي قراتي سبرتي تي قرآن قرتي قفتوف أجول إساتي ربي ورقسي نمرا يهاغرو ربي نلمان الله إلمانك أمت دراني ربي نهاهرو نلين نهاق جيلشو دير اللين نهاق جيلشو دبرتي اللين نهاق جيلشو بارك الله فيكم سينا أمت قنا خنية يادة چونغو يات قطق برباكي سادا علماني كين حقيقة تنقصر ري إما نتهمني نتو يغرتني هدو إن چقفني يوكا يو چقفني اللي دغت حمالي قلبي تنتنا ربي نهاجيسو إيمانا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إن شاء الله أغا صلاة صلاني ولتدي بنو نبرا مغربني أم أذان ميجرا حقا سيقرتني دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.